مرة من حلاوة تكتب Thank you. هم يعملها. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء Thank you. الراحة والعظم من قصد كل جمال. يا خالد مكره الاول